صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا بكم من جديد. هذه وقفة مع الكاتب العراقي الأستاذ علي عبد النبي الزيدي، وفوزه بالجائزة الأولى في مهرجان المسرح التجريبي والذي عقد في القاهرة مؤخرا، وحديث حول تجربته الإبداعية كتوثيق للحركة المسرحية في العراق. دنيا المسرح. كاتب المسرحي العراقي علي عبد النبي الزيدي، تأتي مشاركتي يعني في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورة 29 ضمن المشاركين بمسابقة نصوص المسرح التجريبي التي طرحها مهرجان القاهرة التجريبي هذا العام، وفزت بجائزة الأولى عن نص مسرحية الملائكة أيضا يخرجون ليلا على باب الله، وهو واحد من النصوص التجريبية بالتأكيد. وكما أزعم أن يعني هذا المشروع المهم الذي أطلقه القاهرة التجريبي كمهرجان مهم يوثق لمرحلة مهمة للنص المسرحي العربي بهذا الكم الهائل من النصوص التي بلغت 222 نصا مسرحيا، وهناك كانت قائمة قصيرة 69 نص، وبعد ذلك 10 نصوص مسرحية، ومن ثم الفائزون الثلاثة، وكنت أنا الفائز الأول في هذه المسابقة. أزعم أيضا أن هذه النصوص ستذهب مباشرة لخشبات المسارح وتكون مطروحة لكل المخرجين العرب الذين يريدون أن يقدموا نصوصا عربية أو محلية يمكن لها أن تقرأ واقعهم بكامل آلامه وأحلامه وخياله وتصوراته. وحقيقة تجريبي علمنا في كل دورة هناك التميز، وهناك أشياء جديدة متحركة من أجل مسرحنا العربي باتجاه أن نقدم صورة مشرقة لبلدان كل حسب بلده بالتأكيد. وأنا سعيد جدا جدا بهذا الفوز الذي أراه فوزا مشرفا في مهرجان مهم، مهرجان عربي ودولي، يشكل لي إضافة مهمة لتجربتي ككاتب مسرحي عراقي احترف الكتابة منذ سنوات طويلة، وهذا هو التتويج يعني الذي يشرفني كثيرا من مصر، مصر أم الدنيا، مصر الفن بأصالته وبجماله وبروحه وبعطائه. لذلك أنا سعيد جدا بهذا الفوز، متمنيا دوام المحبة ودوام الألق لمصر أولا ولمهرجان القاهرة الدولي التجريبي، وإن شاء الله من نجاحات إلى نجاحات بإذن الله.

على مستوى الكتابة ما أسميه أنا بالاستدعاء المقدس. وبدأت أيضا يعني في السنوات الأخيرة كتاب مهم ومجموعة نصوص مسرحية سميتها بنصوص المدينة الفاسدة، أي نصوص الديستوبيا، هي النصوص التي تكتب ما بعد الخراب، خراب الإنسان، خراب المدن، هيمنة الفساد، الحروب وتأثيراتها، المجاعة، وسواها من هذه المفردات الكثيرة، أي أنك تجد مدينة غير فاضلة في هذه المجموعة المسرحية نصوص المدينة الفاسدة. ستجد الخراب حاضرا على مستوى إنسان وتفكيره وتكوينه وأحلام المنتهكة، وأسواها من هذه المفردات التي والقضايا والأفكار التي نجدها في هذه النصوص، التي أظن بأنها نصوص تحاول أن تواكب المتغيرات الكبيرة التي حدثت في العراق وترصد التحولات الخطيرة في المجتمع العراقي على مستوى الأخلاق وعلى مستوى العلاقات الاجتماعية بسبب الحروب وسواها. دنيا المصر. وهذا اللقاء نتوقف فيه مع الممثلة المسرحية السعودية الناشئة الأستاذة سوسن علي إدريس، وبدايتها مع المسرح ورحلتها مع المسرحيات القصيرة والتي أنتجت لصالح مركز الملك عبد العزيز الثقافي، وحصولها على الترشح لجائزة أفضل ممثلة عن مسرحية ليلى حافلة ومسامع من هذه المسرحية. دنيا المسرح. علوي آل إدريس، المملكة العربية السعودية، المنطقة الشرقية، محافظة القطيف. أعمل معلمة لغة إنجليزية. بالنسبة إلى مجال التمثيل المسرحي، أنا كنت بدأت في البداية بعمل بودكاست ولاقى نجاح. هذه كانت أول بدايتي أقدر أسميها الفنية، اللي كنت أذيع فيها مواضيع من تأليفي وأحكي فيها قصصي. بعدين أشارت علي أختي إلهام أشترك معاها في المسرح، في التمثيل المسرحي، فهي سبقتني من قبل إنها في التعليق الصوتي والتمثيل المسرحي، وكان في دور محتاجين إنه يتغطى، فعرضت علي أختي وقالت لي ليش ما تجربي. أنا ما كنت أدري بصراحة إذا كنت أعرف أمثل أو لا، فقالت لي تعالي جربي، خلي المخرج يشوفك. وجيت وعجب طريقة أدائي وقدرتي على استخدام اللهجات المختلفة، بالذات اللهجة المصرية واللكنة الأمريكان لما أتكلم إنجليش، فوظفها المخرج في المسرحية ونالت استحسان الجميع. فكان أول عمل لي اسمه بالمتر المربع مع المخرج حسن آل مبارك. كان دور امرايات، دور امرأة متسلطة، أهم شيء عندها امتلاك العقارات وتنمية ثروتها، ومستعدة تضحي بأي شيء في سبيل إنها تزيد من أملاكها وفلوسها، عائلتها، زوجها، بنتها. فكان هذا هو دوري الأول. بعدين الحمد لله أتيحت لي الفرصة مع العمل في العمل مع المخرج محمد آل إسماعيل في مسابقة المسرحيات القصيرة لصالح مركز الملك عبد العزيز الثقافي اللي هو إثراء. فكانت مسابقة يعني حبينا أن احنا نشارك فيها، فاختارني المخرج لدور كان بصراحة مسرحيتنا ليلة حافلة، الأدوار في كلها رجالية ما عدا دور جليلة أخذت زميلتي أشواق، فأنا اخترت دور السائق نعيم، فتحول إلى السائقة نعيمة وتوظف بشكل لطيف وكوميدي، والحمد لله نال استحسان وإعجاب الجماهير ولجنة الحكام. يعني عشان كده أنا تفاجأت يعني أني أترشح لنيل أفضل جائزة أفضل ممثلة، كانت مفاجأة كبيرة جدا لي. كنت أنا المرشحة الثانية، والمرشحة الأولى هي أختي إلهام علوي في مسرحيتها اللي كانت مشاركة فيها خذوا وجوهكم. يعني إحنا كنا متنافستين كل واحدة في مسرحية، بس أنا كنت أدعي لأختي إن هي اللي تفوز، لأنها بصراحة تستاهل، وحجم دورها كبير ومركب وتعبت عليه واجد. فكون إن أنا أرشح ده بحد ذاته فوز إلي. فده بالنسبة لمسيرتي المسرحية القصيرة. الحمد لله يعني أثبت حضوري يعني في هالمسرحيتين، كل من شافني كان ما يصدق إن هذه يعني أول الأعمال لي، دائما يفكروني إني مثلت من قبل وإني مارست مهنة التمثيل من قبل. لا والله أنا اكتشفت نفسي يعني، أو اكتشفوني يعني بالصدفة، محض الصدفة، من باب إنه خلينا نجرب وليش نخاف. فهذا هو يعني اللي أنا أحث يعني جميع الناس إنهم يخوضوا التجربة. لربما يكون فيك موهبة أنت ما تدري عنها. بصراحة يعني عجبني التمثيل، ويمكن لأني معلمة لغة إنجليزية أو معلمة بمعنى أصح، فأنا أقوم بدور تمثيل يومي يعني أمام طالباتي اللي هم الجمهور حقي، ودائما ألاقي استحسان. فإحنا في حياتنا نمثل أدوار عديدة، ما نمثل دور واحد. تمثلي دور الأم، تمثلي دور الزوجة، تمثلي دور الحبيبة، تمثلي دور الطيبة، تمثلي دور المتسلطة. لكل مقام مقال، فهو التمثيل داخل في حياتنا. ما عليك غير أنك تكون صادق في إحساسك، وهو بيوصل للجميع. وده اللي حسيته، أن أنا كنت صادقة في إحساسي وتقمصي للشخصيات، فعشان كده وصلت. ده اللي أقدر أقوله عن مشواري المسرحي القصير اللي إن شاء الله يمتد ويطول. وشكراً ليك منكم حبيتوا تسمعوا قصتي القصيرة مع المسرح. طبعاً بما أني أكلم إذاعة مصر، ومصر بلد عزيز جداً على قلبي، دايماً أنا أتكلم باللهجة المصرية، ويستغلوا ده في الأدوار اللي يعطوني إياها، أني لازم يخلوني أقط يعني جملة باللهجة المصرية. ودائما يسألوني يا ترى أمك مصرية أبوك مصري؟ لا، أمي وأبوي سعوديين وأنا سعودية، لكني أعشق مصر وأهلها واللهجة المصرية. فكانت من ضمن المقاطع اللي قلتها في المسرحية الأخيرة، وسبب الضحك يعني للجميع، يعني بالذات لأن احنا سعوديين، فيتفاجأ أن أنا أجيد اللهجة المصرية مثل المصريين. كنت أقول فيها: هو أنت فاكر إنه دخول الحمام زي خروجه؟ وبعدين أرجع للغة العربية الفصحى وأقول: كم أنت ساذج. فدي يعني كانت من المقاطع الجميلة اللي تشد الانتباه. وشكرا. سنتجه غربا إلى الجنوب، إلى الجنوب، جنوب غرب لو تحريت الدقة. الشمس تشرق من هنا، فلنتبعها. الشمس، ما الشمس إلا شمس الوطن. اسمعوا، بعد أن تركبوا الحافلة سنتجه إلى الشمال الشرقي. أنا لا حول لي ولا قوة، فأنا مجرد سبب. هي من تقرر. عجيب أمرك يا سيدة، ترغبين على الركوب. حلو بارد، ترغبون الحافلة. أتريد أن نبقى هنا للجوع وتهرب أنت إلى أين؟ لا لا تقل إلى أين، من باب الدور. اسأل من أنت؟ من أنت؟ أنا أحد أبناء في هذا الزمن. ممكن أن نتعرف؟ أخذوا، ما اسمك؟ نعيمة. الله ينعم عليك. أين نحن الآن؟ ها؟ أين نحن الآن؟ ألا تسمع؟ في قلب الصحراء. وأنت دخلت قلبي. ها؟ هل تريد حافلات أخرى هنا. لا لست موافقة. يبدو أننا سنعاني. أقول لك، هل توجد حافلة أخرى هنا في هذه الصحراء القاحلة؟ لا توجد سوى هذه الحافلة، لكن اطمئن فلا أحد يعرف الطريق أفضل مني. إذن فلننتظر على ما نعم هذا صحيح، فرحلتي غدا وليس لدي أي عمل. لا فهل لي أن تعطيني ورقتك هذه؟ عجبي لمن كان اسمه قادر. مشكلة الثاني اسمك جليلة بليلة جليلة ولست بليلة. وماذا تعملين؟ أتاي شرفنا باسمك. اسمي تاء، تاء ثم ألف، بعدها همزة على كرسي الياء، وأخيرا راء. أهلا وسهلا طبعا المعروف لا يعرف، تفضل أتاي. واو، ألف سينطى اسمي وسط ولا صديق لزميلك. ها؟ زميلك ثار. وأين ستذهب؟ أينما تذهب من الحافلة فأنا معك. إجابة جميلة. تفضل. أنا رأيتك من قبل. لقد زرتني من محل. أنا أعمل نجارا. منذ أن أتيتني في المحل انقلب المحل من محل نجارة إلى محل ورد، ومن بعدها توقف قلبي. تفضل. بما أننا في منتصف الليل والرحلة طويلة فإنني سأغفو قليلا. المهم فليحافظ كل منكم على تذكرته، وإلا أنا أيها الليل طويل ألم جليل بصرف الأمل أصبح منك. وهذه وقفة مستمعينا مع الأرشيف ومسمع للأستاذ فؤاد المهندس. سهرة سعيدة. يا واد يا عبده أفندم يا سيادة المدير. مدير؟ هو أنا بقيت مدير؟ هي الشركة بقت شركة، دي بقت وكالة. ليه يا فندم؟ أدور على الموظفين بتوعي ما لقيهمش، قال خرجوا يتغدوا. قال أصلها يا فندم حصة غدا بقى. حصة غدا ولا حصة حساب؟ العشر موظفين اللي في الشركة يخرج منهم 15 عشان يتغدوا؟ ما هوش مفيش. قلت الوكيل الشركة يجي قابلني. أيوة. ومدير مكتبي. وسكرتير مدير المكتب. أيوة. وسكرتير مكتب المدير. ومكتب مدير السكرتير. أيوة. سكرتير مدير المكتب. وسكرتير سكرتير مدير المكتب. أيوة. والمشكاتب. والمش فراش. أيوة. ورئيس المدربين. والمدرب. أيوة. ورئيس المحافظات. وألم الحلاق. أيوة. ألم الألم. أيوة. ألم الألم. أيوة. هم كلهم واقفين بره يا فندم. خليهم يخشوا. حاضر. اتفضلوا. صباح الخير يا حضرة المدير. خير في عينك انت وهو ده احنا الظهر. ثم ازاي يا فندم انك له قص 10 تروحوا تتغدى؟ وانا 60 مرة قلت مفيش خروج وقت الغدا. وقت الايه؟ الغدا. هو وقت الشركة ده ايه؟ من صفيح؟ دي الشركة اسمها الشركة الاهلية للنشاط والهمة، وقتها من ذهب. من ايه؟ من ذهب. الشركة دي اتأسست بقالها 145 سنة.